أو أضافه إلى كلمة تصلح للشمول للإمام سلام الله عليه. هذا النقل قلنا حجة وأنه ليس بحجة، كتبتم مش قلنا قلنا هذا يتوقف أحسن من كل حجة. لابد أن نبحث أنه ينقل رأي الإمام عن حس وعن حد. إذا عن حس فهو حجة، ليش؟ لأن الرواية الحسية فقط هي الحجة، وإذا كان عن حس فهو ليس بحجة. يلا أبوي هسه اليوم نريد نشوف أن هذا الناقل للإجماع ينقل رأي الإمام عن حس وعن حد. أول يكون نلاحظ الطرق، طرق تحصيل قول الإمام حتى نراها حسية أو هي حسية. فهي اليوم بحثنا بحث عن طرق تحصيل قول الإمام سلام الله عليه. فنقول اعلم يا أخي إن الحاكي للإجماع الذي يقول قائل الإجماع تحصيله لقول الإمام بأحد طرق. الطريقة الأولى طريقة السيد المرتضى الذي بيناها في الدرس السابق، طريقة الحس، وهي أن الإنسان المجتهد يتتبع أقوال العلماء، آراءهم، كتبهم، إلى درجة يقطع بأن واحدا، إلى أن يحصل القطع، إلى أن يحصل القطع بأن واحد من دول الذي سألهم وقال لهم مولانا شنو رأيك؟ ها الرأي الحر سجل بالحجر. مولانا شنو رأيكم؟ قال الحر. مولانا شنو رأيكم؟ قال الحر. وهكذا إلى أن قطع. هاي إلى أن قطع هي المهمة، أساس المطلب هو هذا. يسأل إلى أن يقطع بأن واحد من دول الذي سألهم هو الإمام. وقلنا إذا ترض هكذا بأن واحد من دول الذي سألتهم قطع بأنه هو الإمام، فبلا إشكال حينئذ الإجماع شيء حجة أو ليس بحجة. لأن حصلت قول الإمام قطعا، فالإمام واحد من المجمعين قطعا، وإلا ما أعرفه بعينه وبشخصه، لكن هذا ليس بمهم بعد أن علمت بأن واحد من هؤلاء هو الإمام سلام الله عليه. وقلنا فيما سبق ويحتج أن لازم الطريقة أن أكو جماعة من هؤلاء العلماء اللي بيسألتهم مجهول الجنسية لابد، وإلا إذا كلهم جنسية معلومة فحتما إذا ليس واحد هو الإمام، فلا بد أنه فيهم بعضهم ما معروف النسب مجهول الجنسية. هذا بيناه فيما سبق. وقلنا هالطريقة يسموها طريقة الحزم وتشيولا، ليش؟ لأن راح أفصل قول الإمام عن طريق الحزب أذني. إيه راح أفصل قوله بلي أسمعه وجار رأيي كذا. والإجماع المستند إلى هذه الطريقة يقال له إجماع دخولي أو حسي، اسم على مسمى دخولي لأنواع الإمام داخل مخارج موافق، دخلها في بقية الطرق خارج موافق، وسمي إجماع حسي أو ما أدري تضمني هم يسمون يجوز ما أدري، لأنه يتضمن قول الإمام وحسي لأنه حصلت على قول الإمام عن طريق الحزب. فهذا ليس بمهم بعد ألفاظ لو طول لك المطلس وسلم، فطريقة الحسية هاي صارت أن أتبع أقوال العلماء إلى درجة أقطع واحد منهم هو الإمام. لا حصل القطع واللزي، لكن يا هل ترى يحصل يا لا؟ يحصل يا لا. الشيخ الأنصاري يقول عادة خصوص في زمان تحصيل جدا ماذا يستخصوا في تمام الغيبة الصغرى بعد. صعب يعني شنو هو الإمام شنو سلام الله عليه يمشي بالسوق يم أبو الشواندر وأبو قد يمشي، لكنه شنو تش مدرك هذا الإمام حتى تسأله وتقول له مولانا ما رأيكم شنو هو؟ ليش ما تسأل أبو الباذنجان أنه شنو رأي؟ غير ما تدري هذا مش فادي ولا ما أعرف وإيش مدري الإمام لما يتحدث مين أبزيت ولا تشوف الذي لا بشعمام أو كذا حتى يتبين ماذا أنه هو إمام وعالم. الحاصل هذا صعب في زمان الغيبة، صعب تحصيل ماذا القطع، لكن لو حصل كل الدين لو حصل، لكن عادة ما يحصل. هذا الطريقة تبناها منه السيد المرتضى وجماعة العلامة صاحب المعالم ابن زهرة هوايش بنوه ايه بل اسبنوا هذا الطريق، لكن قلنا عادة ما يحصل القطع برأي الامام. ولذلك الشيخ الطوسي يشكل على المرتضى يقول له اذا ما تبني على طريقتي، طريقتي يعني شنو هي بعد في اللقطة اللي تجينا، اذا ما يمكن بعد تحصيل الاجماع. فمن هنا يتبين انه هذه الطريقة الذي ذكرها المرتضى وهو ان اسأل الى ان اقطع هذه عادة لا يمكن تحصيلها، والا اذا يمكن تحصيلها كشلون الشيخ الطوسي يقول للمرتضى اذا ما تبني على طريقتي اذا ما يمكن تحصيل اجمع، هذا معنى اذا ما يمكن لازمه ماذا يريد يقول للشيخ الطوسي المرتضى؟ يريد يقول له طريقتك طريقة لا يمكن تحصيل، لذلك اذا ما تبني على مسلكي فما راح يبقى لنا بعد اجماع. على اي حال هذه الطريقة الاولى من حيث الكبرى مسلمة، لكن من حيث الصغرى غير مسلمة. يعني شو من حيث الكبرى مسلمة؟ يعني لو حصل القطع هي نعمة طريقة، لكن الصغرى من سلمها انه نقول عادة لا يحصل القطع، فمناقشتنا معها الصغرى لا مع الكبرى. نطبق العبارة، هاي الطريقة الأولى. لذلك يقول قدسة الروح فاعلم أن إذا عرفت ما ذكرت بل، يقول بل إلا أن مستند علم الحاكي بقول، أنا قلت بقول أحسن، حاكي بقول، على أي حال أحد أمور أحدها الحس، طريقة الحس، كما إذا سمع الحكم من الإمام يسأله آية هذا وذا إلى أنه يقطع بأن واحد من الذي صنع كلامه وسأله هو الإمام، كما إذا سمع الحكم من الإمام في جملة جماعة، لكن دول الجماعة يكون ما يعرف أعيانهم، وأما إذا كان يعرف أعيانهم كلهم هذا يعرفه فلان ابن فلان ذاك فلان ابن فلان ذاك فلان ابن فلان، شحت من بعد الإمام ليس واحد، فلذلك يكون ما يعرفهم بأعيان، أشوفهم خش أرى أبعدهم ومناقشات لكنه فلنسبهم ما أعرف، حتى يحتمل أنه الإمام واحد منهم، فيحصل له الحس كما إذا سمع الحكم من الإمام في جملة جماعة لا أعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السلام. وهذا في غاية الشيخ الأنصاري على الطريقة، يقول تحصيل القطع مشكل، وهذا في غاية القلة، بل نعلم جزما جزما، هذا بعد السبوب الناس اتشبع، نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد. يصدق السيد المرتضى، يعني هم يحتمل السيد المرتضى أبو الثمانينيات كان 80 ألف شنو كتاب، 80 ألف ما أدري هنا، 80 ألف ما أدري بعد كذا، أي المقصود هو رجل عالم وكذا ومجهول. أظهر يحتمل أن المرتضى في مثل الأيام قام يمشي في الأزقة والأسواق والصحاري ويسأل هذا وفلان على أنه مولانا رأيكم شنو، إلى أن يقطع أنه واحد من دون اللي بيسألوا الإمام، احتمل هذا الشيء، هو رجل عالم كان مشغول ماذا بعلمه وبفضله، فهذا تحصيل هيك طريق جدا بعيد فيها. ها شداد مطلب آخر، مطلب آخر على أنه يمكن يشوف الإمام سلام الله عليه في مسجد جمكران، إذا يسمونه أو مزج السهل على وزانه في النجف الأشرف، ذاك مطلب ماذا؟ آخر حين إذن دلي. هذا مو معنى أنه راح سأل الجماعة إلى أن قطع بأن واحد منهم هو الإمام، هذا رأسا ماذا؟ سأل للإمام سلام الله عليه شافا هذا بري، هاي مو هي هذا الطريقة اللي نحن الطريقة اللي ندعيها، أنه نسأل إلى أن خطية يتعب بعد ينجر أو يصطع بأن واحد من دول الذي سألهم، وهذا في غاية القلة، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لا أحد من هؤلاء الحاكين للإجماع. هاي طريقة ما تفكر من الذي حكى هذا مثلا كالشيخين والسيدين وغير شيخين نفيده طوسي السيدين ابن زرة والمهر كالشهيدين وأحسن هو من الشيخ، هذا الشيخ راح يدخل منه الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي هو أصلا ما يبني على هالطريقة حتى نجيب اسمه، فأحسن كالشهيدين كالشهيدين هي هو منهج إلى غيره يمكن أن تتكلم، لكن أنت ديما الشهيدين أنت ما عاد أعرف عن أحد الشيخ الطوسي عنه على أي حال ما يأتي كالشيخين أو الشهيدين والسيدين وغيرهما ابن زرة والمرسلة لم تتفق لهم هذه الطريقة، ولهذا يعني ولأجل أنه عادة ما ينتج تحصيل هالطريقة صرح الشيخ في العدة في مقام الرد على السيد على طريقة السيد، شوف ايش قال له، شوف ايش قال له، حيث أنكر الإجماع من السيد، لما السيد أنكر الإجماع من باب قاعدة النص، شوف الشيخ الطوسي شلون قال له، حيث أنكر الإجماع من باب وجوب النص، شوف ايش قال له، لأنه في من نتعلم، صرح الشيخ في مقام الرد، ماذا صرح في مقام الرد؟ ماذا طرح لأنه فتهمتك بأنه متعلق بما طرح بأنه لولا قاعدة اللب لم يمكن التوصل قاعدة اللب اللي أنا أبني عليها لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين، إن هذا التعبير يدل على أن الشيخ الطوسي يقول للمرتضى عن طريقك ما يمكن تحصيلها، ولذلك إذا ما تبني على طريقتي إذن ما يمكن تحصيل الإجماع، وإلا إذا طريقة المرتضى يمكن تحصيل القطع يمكن تحصيله، فليش يقول للشيخ الطوسي المرتضى لو لم تبني على طريقتي إذن ما يمكن تحصيل الإجماع؟ الطريق الثاني قاعدة اللب، قلنا قاعدة اللب من يبني عليها؟ الشيخ الطوسي. شي يقول الشيخ؟ يقول إذا اتفقوا العلماء كلهم في زمان واحد على رأي فالإمام لابد موافق له، ليش؟ لأن إذا دول مجتمعين كلهم على خطأ والإمام كان في جانب وهم كلهم في جانب واحد كلهم على خطأ، هذا يا أخي كان من المناسب للإمام أو اللازم أن يلقي الخلاف بينهم أو يصرح لهم أنتم على خطأ، ليش لازم؟ ليش لازم هذا الشيء؟ يا أخي من باب اللب، إن اللب كل ما يقرب نحو الطاعة ويبعد عن المعصية يسمون لب، فمن باب اللب سلامة بلا إشكال إذا ظهروا بين الخلاف ويقرب نحو الطاعة بعد عن المعصية، فمن باب اللب حينئذ يجب عليه أن يبين إنكم على خطأ. يا أخي أصل نصب الإمام واجب، ليش؟ ففي باب 11 على الأقل الطرقاري نصب الإمام واجب، ليش؟ النبوة واجبة، ليش؟ يستدلون على ذلك من باب اللب بعد، يقولون لأن إذا الله نصب نبي أو إمام هذا يقرب نحو الطاعة ويبعد عن اللب، وكل لطف واجب على الله عز وجل، فأصل نصب الإمام والنبي كان واجب النيابة من باب اللطف، فنقول تلك النقطة هي هذه النقطة وهي نقطة اللطف التي استدعت نصب الإمام أو نصب النبي بنفسها تستدعي أن لو كنا مجتمعين على باطل وخطأ أن يلقي الخلاف بيننا يبين إنكم على باطل، نكتة اللب لو تمت وأثبتت وجوب نصب الإمام وجوب نصب النبي كذلك تقتضي في مقامنا أن يبين إنكم على باطل. فإذا سكت هذا دليل علينا على أنه نحن على حق ولسنا على هكذا عباد الشيخ الطوس. وهذا ما يسمى بقاعدة اللف. هذه قاعدة اللف يا أخي تامة يموت أم تامة يموت أم هذه القاعدة يمكن أن يقال بأنها ليست بتامة. ليش؟ لأنه من الممكن أكو مصلحة أن بين لا يبين الإمام إنكم أجمعتم على ضر. يمكن أكو مصلحة يولا أقول لك الإمام ليش اختفى؟ ليش ما يطلع السنة؟ تدري إذا طلع السنة قد ماذا نستفيد؟ وليش ما يطلع السنة؟ غير أكو مصلحة يا أخي يولا ديك المصلحة اللي استدعت أن الإمام ما يظهر لعلها بنفسها تستدعي أن يسكت. إن كانوا احتمالة موجودة ولا موجودة إذا ما نقدر نقول لو سكت الإمام جزا وراءه. هكذا يمكن أن يقال. وقريب من هذا الكلام قاله السيد المرتضى ردا على هذه الطريقة. سيد المرتضى لا تقول سيد المرتضى سيد المرتضى محمد الشيخ الطوسي شلون ها أقول لك بني هذه الطريقة إذا موجودة هي ليس المبتكر لها موجودة لكن هم شيئا أركانها بعد دعمها منه الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي واحد كألف مليون لو أكثر نفسه. فالمقصود على أنه السيد المرتضى رد على الطريقة يقول على أنه هو الإمام ليش اختفى. أنا قلت لمصلحة هو قال ليش اختفى؟ قال لسوء أعمالنا. إذا كنا نحن ولا ذات نقول شوادي من قتل الإمام إذا شفناه كان الإمام يب. فإذا كنا نحن السبب في استتاره فلو أزلنا ذلك السبب عن أنفسنا يعني صدنا نقول شوادي هو يظهر الإمام سلام الله عليه ويبين فينا إذن مثلا يظهر وبعد ما نتفق عليه على باطل. لكن لما نصرنا احنا السبب لاختفائه فهم اختفى وهم بعد سكت ما يبين انكم على باطل. هكذا رد هذه الطريقه منه السيد المرسل. الشيخ الطوسي ايش اجابه؟ هذا الكلام الى جواب وما الى جواب بحسب الظاهر كلام مشهور من المرسل. بس ايش اجابه الشيخ الطوسي؟ قال له اذا انت ما تريد تبني على طريقتي شبعد الاجماع ما يمكن تقول لك ولا نحصله شو يصير ما يمكن بعد تحصيل الاجماع. يعني يريد يقول له طريقتك ما موجوده ما يمكن تحصيلها فقط ماذا اذا ما تبني على طريقتي اذا تحصيل الاجماع ماذا حتى ما عنده هذا يعني قصد ما علينا يكون يبني عليه من على قاعده اللغة. وان كان ردك رد صحيح لكن لا بد من غض النظر عنه. وش يريد يقول له الشيخ الطوسي على اي حال؟ فاذا قاعدة اللوت ماذا باطلة فاجماعات الشيخ الطوسي كلها راح تصير اشفط عليها بالقلم احمر. ليش؟ لان كلها تستند علما الى قاعدة اللوت. لا تقول لشيخنا الشيخ الطوسي مو فقط يستند الى قاعدة اللوت لا هم يقبل قاعدة النور وهم يقبل طريقة السيد المرتضى طريقة الشيخ من أن يقبل لكن يريد يقول طريقة الإسوة حدهم ما تكفي لابد أن نضم لها ماذا طريقة ثانية. لكن ما يريد يقول أنا ما أبني على ذي الطريقة أبدا حتى إجماعات الشيخ الطوسي كلها تنقض عليها بالقلم الأحمر. لا هو يرتئي كلتا الطريقتين فإذا يرتئين اثنيناتين فإجماعاته مو رأسا نسقط عليه عليها بالقلم الأحمر. إن قلت هكذا قلت الشيخ الطوسي ينفرد فينا بقاعدة اللص فقط وفقط وإجماعاته كلها مستندة إلى قاعدة اللص. أظن ما يبني على ذيته ليد أجيب لك عبارات من العبة غير العبة أجيب لك عباراته تريد والصراحة نقول لك ماذا جملة من العبارات التي تدل واحدة من العبارات صغيرة اللي نقلناها أنه إذا ما تريد تبني على طريق في إذن الإصلاحات كلها راح ليس تحصيلها هذا معناه أن الطريق ينفذ حتى دينا قاعدة كله وأجد لك غيرها العبارة فإذا الشيخ الطوسي ينفرد بهذه الطريقة فإجماعات كلها حينئذ بني لذلك يقول خلصنا بعد درس خلصنا منهجته يعني خلصنا اي لكنه نقرا ماذا عبائر الطرق لتضع الصفحه الثاني قاعده له على ما ذكره الشيخ في العد وحكي القول به بها من غيره من المتقدمين هذا موجود هي مو انه الشيخ مبتكر لها يذكر هاي طريقة صحيحة اجماع المستند لها الطريق صحيح يقول لا ولا يخفى ان الاستناد اليه الى هذا الطريق وهو قاعدة اللص غير صحيح يتبين ليش غير صحيح يقول لا حواله حواله على ما ذكر في محله في علم الكلام علم الكلام هذا ما قد كلامي بعد ان الامام لابد ان ينبه خطأ الشيعة هذا من باب النور هذا اهنا واهنا ثبت الطرق على انه ليس بس انا بينت لك لي انه كما قطع ابي مصلحة لعل تكوته لأجل مصلحة وقريب منه قلت ما بينه الشيخ السيد المرسل اذا احنا اقتدر بالاستفارة وهي ظنوب ومن الممكن على انه سكوت لاجل ماذا احنا السبب لسكوت الرجل ولا يخفى ان الاستناد لها الطريق الصحيح على ما ذكر في محله فاذا علم استناد الحاكي الذي يحكم اجماع مثل الشيخ الطوسي الى هذا الطريق اجماعاته كلها يكون نشخط عليها فلا وجه بعد للاعتماد على حكايته والمفروض أن إجماعاتي الشيخين كلها مستندة إلى هذه القاعدة كلها يعني ما يبني أدلك على طريقة الحس هذه ما يبني كلها مستندة من ذلك كلها مستندة إلى هاي لعلهم يبني على طريقة الحس يقول لما عرفت من كلامه المتقدم من العدة وستعرف ايضا من كلك عبارة ثانية ومن غير العدة عبارة من العدة ومن غير العدة اما تنصلك فلي حصر هنيا من كتب الشيخ يظهر على انه فقط يبني على الله فدعوى مشاركته مشاركة السيد الشيخ بالسيد قد تكرر الطريقة الأولية وينفرد الشيخ بالطريقة الثانية يعني اثنين هاتف يقبلون الأولية لكن الشيخ الطوسي إلى طريقة ثانية مضافة دعوة عاصلة فدعوى مشاركة الشيخ للسيد قد تسره في استكشاف قول الإمام من الطريقة الأولى يشارك الطريقة الأولى الطريقة الأولى شنو من تتبع أقوال الأمة نقول هذه الطريقة الأولى أو يختص الشيخ الطوسي بطريق آخر مضاف إلى طريق الأول يبني على طريق مستثمر واختصاص بطريق آخر مبني على وجوب مبني على أن وجوب قاعدة اللص مبني على وجوب على قاعدة العبارة على وجوب قاعدة اللص على أن وجوب صاحب الجاهل بل واقتصاص بطريق آخر هاي الدعوة غير ثابتة غير شيخ إعرابها خبر علما إلى دعوة فدعوة مرتبة غير يصير الخبر وعن ادعاها بعض هاي الدعوة قال الشيخ السيد يستركون بالطريقة الأولية لكن الشيخ يبني طريقة ثانية وهي النور من الداعي شنو عن إجماعات الشيخ حتى لا نسقط عليها بالقلم الأخر الشيخ الأنصاري يقول له كلها مستندة إلى قاعدة النص كلها نسقط عليها بالقلم الأحمر زين أقول من أول بالله يقول لما عرفت من كلامه المتقدم فلا بد الاعتماد على حكايته. فإذا علم استناد الحاكي للإجماع إليه يعني إلى الطريق فلا بد الاعتماد على حكايته للإجماع. حكاية الإجماع بعد ما نشتريها السلسلة. والمفروض أن إجماعات الشيخي كلها مستند إلى آية واحدة. من قال لما عرفت من كلامه المتقدم من العلم؟ هذا لا كلام المتقدم. هذا اللي نقلناه في أخير الطريق الأول. وانا اخيرا ما اشوف ياهو هذا لانه لولا قاعدة النطق لم يمكن التوصل الى معرفة. هاي عبارة جدا ان الطريق الوحيد لاستكشاف الاجماع هو الاية غير ثابتة وان ادعاها بعض رح نفع لها فانه قد تشبه فلن يشواهد اعلام الصباح نجيبه على عن الشيخ الطوسي يختص فيما بقاعدة النوم ما يأخذ بطريقة السيد أبدا فإجماعاته كلها نستطع له. قال في العد في حكم ما إذا اختلف فيما إذا فرضنا قال مين في أي مورد هذا عندك بالتعبير حتى تعرف عبارته في أي مورد قال في مورد إذا فرض كلهم على خطأ والإمام وحده بجانبه قال هذا ما يصير قال هذا ما يجوز اقرا لك عبارته قال في حكم ما اذا اختلفت الاماميه على قولين يكون احد القولين قول الامام على بما اختلف الأمة والإمام يكون أحد القولين قول الإمام على وجه لا يعرف بنفسه والباقون كلهم على خلاف في هالفرض يشوف الجاب في هالفرض يشوف الجاب يشوف الجاب جاب إن فإنه تباهر بقول القول بقول قول قال في حسب ما إذا اختلفت هاي العبارة ما فهمت هي مبينة لك أنا اختلفت الأمة على قولين يعني الإمام هنا وكلهم دول على باطل هنا وانت تقول هاي فرضية تصير الذي يمكن قاعدة اللطف يقول يمكن كلهم على باطل والإمام وحده له رأي آخر إذا تعرض إلى هالفرضية فتشوف العبارة تطبقها يا أخي قال في حكم إذا اختلفت الإمامية على قولين يقول على قولين شو قصدنا يعني الإمامية ترم العلماء في جانب والإمام في جانب آخر يكون أحد القولين قول الإمام عليه السلام هو بجانب لكن من عرف الإمام وينه على وجه لا يعرف نفسه أو باقي كل العلماء على خلافه متفقين على شيء آخر في هالفرض يشوف الجدار هذا مقول القول خلي نقطتين شارحة هي حتى يظهر ما بعد نقطتين شارحة مقول القول شوف الجدار إنه متى اتفق ذلك يعني إذا افترضنا هيك أنه دار القول وحدة الإمام أكون والجماعة كلهم على رأي آخر هل الإمام واجب أن يظهر هنا يا ولا يقول متو على باطل يا ولا يقول على قول الإمام أكو آية واضحة رواية واضحة أكو يوم أكو إذا أكو آية أو رواية دليل واضح ومع ذلك الإمامية العلماء ما داروا بعد فالإمام واجب عليه أن يظهر لا ليه يعني انت عندكم عيون عندكم دانات عين الآية عين الرواية خلالكم الله والأئمة صلى الله عليهم مستندات انت ليش ما راجعتوها فمو واجب عليه عنه لكن اذا ما آية واضحة او رواية معتبرة الامام اهنان من باب اللب بني يكون ماذا بني يظهر لذلك يقول انه متى اتفق ذلك يعني هيك فرضية فإن كان عليها تتواجب أن يظهر إمامي ولا شوف شيبه فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السلام دليل من كتاب أو سنة مقطعية مقطوع بتلك السنة في مثل الحالة لم يجب عليه الظهور استقال مقطوع بها هو بالقطع الوجداني هو بالقطع اللابد التعبد الثاني حتى يشمل ماذا خبر الواحد المعتبر الثاني لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة، ولا أنه واجب أن يدلينا ويقول لنا أنت على باطل، ولا الدلالة على ذلك، ولا الدلالة يعني على من؟ على الحق والصواب، على الرأي الصحيح. ليش؟ لأن دليل أصله إيه؟ لأن الموجود من الدليل كاف في إباحة التكليف، في إباحة كاف في إباحة التكليف. شنو معناه؟ في إباحة التكليف، هاي العبارة هي تكليف، يو إباحة التكليف يعني تكليف نحن، لكن بحسب المضارع يعني في إباحة المانع، المانع عما من تكليف، يعني بعد ما كنا نعمل تكليف نبينا بالواقع، ما دام أبو دليل تكليفنا بالواقع بعد لا بأس به، فينزاح يزول يعني المانع من التكليف المضارع. بعض المحاشين هتشي قال على انه دليل، هتشي قال على انه لان الموجود من الدليل فاتي في اباحة المانع من تكليفنا، فقد دفر الدليل، لكن بعض ما الى داعي، لا لان الموجود من الدليل فاتي في اباحة تكليف عن الامام، يعني بعد مولاده على الامام ان يظهر ويبين وكذا، جدي هو ماذا هذا الدليل. إزاحة المانع، أكثر مانع من دون تكبير ميت، فشلون يصير؟ ما يصير بالعكس، نريد نقول مكلفين بالواقع، يقول ما مكلفين بالواقع، ما يصير. ها فلو نقدر إذا تريد تكليفنا يكون نقدر كلمة مانع كما قال بعض المحشي، لكن إذا تريد تكليف الإمام يقول هاي لا، هذا الدليل كافي في إزاحة التكليف عن الإمام، يعني بعد الإمام مو مكلف، مو واجب عليه أن يظهر ويبين إن أن رأيكم باطل، اتفاقكم باطل، لأن أكو دليل، فإن بعد تكليف مانع ما في حاجة، لكن بعد الإمام ما إلى داعي، لا، لأن الموجود من الدليل كافي في إزاحة التكليف عن الإمام، يعني بعد مو لازم على الإمام أن يظهر ويبين وكذا، يدي هو ماذا؟ هذا الدليل. إزاحة المانع، قد المانع من دون تكبير ميت، فشلون يصير؟ ما يصير بالعكس، نريد نقول مكلفين بالواقع، يقول ما مكلفين بالواقع، ما يصير. ها فلو نقدر إذا تريد تكليفنا يكون نقدر كلمة مانع كما قال بعض المحشي، لكن إذا تريد تكليف الإمام يقول هاي لا، هذا الدليل ساكن في إزاحة التكليف عن الإمام، يعني بعد الإمام مو مكلف، مو واجب عليه أن يظهر ويبين إن أن رأيكم باطل، اتفاقكم باطل، لأن يعني أكو دليل، فإن بعد التكليف مانع ما في حاجة. إيه إيه، فإزاحة المانع من التكليف من تكليفنا، يعني إيش؟ إذا من تكليفنا بالواقع، المفروض ما بقى تكليف واقع موجود. فإذا تكليفنا شو تقدر معنا؟ يعني بعد ماذا؟ إمام مو واجب عليه أن يظهر حتى يزيح المانع منين؟ هاي بهذا المعنى هو بإتاحة لكن إراحة بمعنى هذا المعنى بني جدا بعيد على اي حال والامر سهل.

الشيء الثالث ولا عادي هذا